السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول الإمام رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. يتكلم ها هنا الإمام رحمه الله عن موت العباد، والموت هو انقطاع الروح عن البدن مع الحيلولة بينهما. يعني ثم فرق بين الموتة الصغرى وهي النوم، وهي انفصال جزئي للروح عن البدن مع الاتصال الكامل، لكنه انفصال جزئي. وإذا من الله عز وجل على العبد فأعطاه فرصة رد إليه روحه حال استيقاظه، وإلا قبضه عند نومه. أما الموت الذي إذا أطلق فهو المراد، وهو الموت الكبرى، فهو انقطاع الروح عن البدن مع الحيلولة بينهما، يعني الفصل التام بينهما، فينتقل الإنسان من الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ الذي يؤهله إلى اليوم الآخر. فالخلق عند الموت هذا يموتون بسبب أن الله عز وجل حد لكل واحد منهم أجل لا يتعداه بلحظة واحدة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستطيع أحد مهما كانت له من معارف ووسائط ودرجات ومكانات، حتى الأنبياء والرسل، إذا جاء الأجل الذي قضاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وهو في علم الله أزلا، فإنه لا يستطيع أن يتعدى هذا القضاء ولو بلحظة واحدة. فالخلق ميتون بآجالهم. ولا يعارض ذلك ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإنه على قول عند أهل العلم أن هذا النس أي طول الأجل ببركة العمر، يعني يفعل في الأيام القليلة الأعمال الكثيرة. وعلى قول آخر وهو قول قوي عند أهل العلم من أهل السنة أنه زيادة في العمر في ألواح وصحف الملائكة وليس في اللوح المحفوظ، فإن القضاء النافذ في نهاية الأمر مطابق للوح المحفوظ. فما الفائدة من أن ألواح الملائكة تتغير فيها الأجال؟ ذلك ربما يكون لأن البشر يتحركون ويحثهم ويحفزهم على صلة الرحم وعلى غيره من الأمور التي هي سبب في إطالة العمر، يحفزهم التغير الحقيقي. فلما كان التغير حقيقيا في ألواح الملائكة أو صحف الملائكة التي يعني يقضى فيها الأمر الحولي في ليلة القدر، فإن العبد حينئذ سينشط لأن يصل رحمه. الشاهد في ذلك أن ما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، وإن أثبتنا تغيرا حقيقيا فهو في صحف الملائكة، وفي نهاية أمره يكون مطابقا للوح المحفوظ. فالخلق ميتون بأجلهم، وهذه الأجال تكتب على العبد في أول عمره عند بث الروح، كما في حديث ابن مسعود لما ذكر تطور النطفة في الرحم قال: ثم يأمر الله عز وجل الملك، فيرسل الله الملك ويأمره بكتب أربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فالأجل مكتوب وهو ثابت لا يتبدل ولا يتغير، فهذا الأجل الذي هو مكتوب الذي هو ثابت والذي لا يتبدل ولا يتغير كما قلنا، والذي قرره الله وهو في علم الله أزلا وأمر الله عز وجل القلم فكتبه في اللوح المحفوظ. الخلق أي كل مخلوق ميتون بأجلهم، كلهم يموت، حتى الملائكة تموت، حتى حملة العرش تموت، كل حي سيموت ويبقى ذو العزة والجبروت تبارك وتعالى. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم، أي حينما تنتهي أرزاقهم وهو حال انقضاء الأجل، فعند انقضاء الأجل تنتهي كل الأرزاق. رزق العبد من العمل، ورزقه من العاطفة والحب والمودة والطعام والشراب والملبس والمسكن، ورزقه من الهواء، ورزقه من الفكر، ورزقه من كل شيء يخص أمر الدنيا، لأن الأجل يقطعه عن أحوال الدنيا جميعها من أفكارها ومشاعرها وسلوكها. وانقطاع آثارهم، يعني ميتون بأجلهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. وهذا الأصل في العباد، وإلا فإن ثم بعض عباد الله الذين لا تنقطع آثارهم، بل يبقى أو تبقى آثارهم بعد موتهم، كما في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصاحب الصدقة الجارية آثاره ممتدة طالما بقيت هذه الصدقة تجري على عباد الله عز وجل، ويدخل فيها ما ورد في حديث آخر صححه بعض أهل العلم من أن هذه الصدقة الجارية هي يدخل فيها نهر حفرة أو بئر حفرة أو نهر أجراه أو شجرة غرسها إلى آخره من هذه الأبواب. وعلم ينتفع به ويدخل فيه مصحف كتبه أو كتاب ورثه إلى آخره من العلم النافع، ولا يدخل في ذلك العلم المباح ولا العلم الضار. العلم المباح كعلم الطهي وغير ذلك، وطالما أنه لم ينوي به نية معينة فهو في الأصل مباح، أما إن نوى به خيرا فهو كما نوى. وكذلك علم الحرام كعلم السحر والفلسفة المتزندقة وغير ذلك، فلا شك أن هذا لا تجري عليه آثاره بالخير، بل ربما تجري بالشر. وانقطاع آثارهم قلنا إلا في هذه الأحوال: وولد صالح يدعو له، يعني من نسله ومن صلبه أو رباه فأجرى الخير وكان سببا في وجود خيره، فهو كالذي سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فالخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعض الضغطة في القبور مساءلون. يأتي بعد ذلك حال الإنسان بعد نزع الروح، وهذا الحال ورد في عدة أحاديث، من أهمها وأشهرها وأطولها وأتمها حديث البراء بن عازب، وقد ورد من حديث أمنا عائشة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيرهم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يأتي ملك الموت فيقف عند رأسه ثم يقول: أيتها الروح الطيبة، روح فلان ابن فلان، اخرجي إلى رضا من الله، وفي رواية: إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج في يمن أو في يسر وسهولة كما تخرج القطرة من في السقاء، فما إن تستقر في يده حتى لا تتركها الملائكة في يده طرفة عين فتأخذها الملائكة، وهؤلاء الملائكة هم مساعد ملك الموت في قبض الروح، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: توفته رسلنا. ولا يتعارض ذلك مع قوله تعالى: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهو المسؤول وهم مساعدوه، وهو الذي يقبض الروح من البدن، وهم الذين يأخذون الروح من بعده. فلا تتركه أو لا تترك الملائكة الروح في يده طرفة عين فتأخذها تحنطها وتكفنها، ثم تصعد بها إلى السماء الدنيا، فما إن يسمع أو يشتم أهل السماء ريح هذه الروح الطيبة حتى يقولون: أي روح طيبة هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه كان في الدنيا، ثم يصعد فيفتحون له، فيصعد حتى يصل إلى السماء السابعة، رحلة ربانية مباركة تهنئة، وهي أول البشرات أو ثاني البشرات بعدما يبشر برؤية الملائكة الطيبين الكرام. ثم بعد ذلك يأمره الله عز وجل: أرد روح عبدي إلى قبره، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، أي من الأرض. فيرد، ثم بعد ذلك يكون المشهد متعلقا بحال سؤال القبر وما بعده. ثم نقتطع هذا الجزء فنعود إلى مقابله، وهو العبد الكافر أو المنافق، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، ثم هؤلاء الملائكة الذين معهم مسوح من مسح النار ومعهم حنوط من حنوط النار، والمسح هي الأكفان الخشنة من قماش خشن شديد، فما إن يأتيه ملك الموت من عند رأسه فيأمر الروح خروج آيات الروح الخبيثة، روح فلان ابن فلان، إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق في أجزاء جسده تريد أن تفر من مصيرها الذي تؤول إليه، الذي ما عملت له قط ولا استعدت له قط، فتتفرق في الجسد فينزعها من الجسد بصعوبة كما ينزع الشوك من الصوف المبلول. ثم ما إن تستقر في يد ملك الموت حتى لا تتركها الملائكة في يد طرفة عين، فيأخذونها ويحنطونها ثم بالمسح يكفنونها، ثم يصعدون بها إلى السماء، فيجد أهل السماء خبث ريحها، فيقولون أي روح ريح خبيثة هذه، أو أي روح خبيثة هذه، فيقولون روح فلان ابن فلان بأخبث وأحط أسمائه كان في الدنيا، فلا يفتحون له أبواب السماء. ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا كما يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادى: الرد روح عبدي إلى قبره، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فترد الروح إلى القبر. فهذه حالة النزع عند نزع الروح، وما يحدث إلى أن تستقر الروح مع البدن في القبر بصورة أو بأخرى. ولا يقاس البرزخ على الدنيا، لأن الدنيا له قوانين، هذه الحياة الدنيا لها قوانينها ولها ضوابطها ولها تصوراتها الذهنية، فلا يقال كيف ترد إلى روحه وكيف يحيى حياة متوسطة وكيف وكيف، لا يقال كيف لعالم غامض، لأننا نقول أن ما يحدث في القبر يحدث حتى ولو كان هذا العبد مفرقا في بطون أسماك قد أكلته في البحر، أو سباع أكلته في البرية، أو غير ذلك، أو حتى الطيور في جو السماء من النسور وغير ذلك، فإننا نقول بأنه روحه ترد إلى قبره، وقبره في هذه البطون على صورة يعلمها الله، ولا تقاس هذه بتلك، إنما نقر ما ورد وفقط. فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يدعى المنكر والآخر النكير، فيجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن أحد عباد الله يقال له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: دعاني حتى أصلي. فيقولان: لا، يعني لا صلاة حتى تجيب، فيجيب. وفي هذا أن هذا العبد عاش عمره يعلم أن الصلاة هي كاشفة الكرب، فلما استيقظ ووجد نفسه في كرب مع ملكين أسودين أزرقين في ظلمة القبر وضيق القبر، علم أنه لا نجاة له إلا بالصلاة كما كان يفعل في الدنيا، وهذه بركة الصلاة على أهلها. وحينئذ حال إجابته: ربي الله ديني الإسلام الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجى الأقوال أن كل نبي يسأل عن نبيه، يعني أن كل عبد يسأل عن نبيه الذي بعث فيه، لكن كلامنا حينئذ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن سؤال أمته، وإلا فالأرجح أن كل أمة تسأل عن نبيه. فإذا أجاب العبد فإن في إجابته هذه إجابة من الله عز وجل بالتصديق، أن صدق عبدي، ينادى أن صدق عبدي فافتحوا له من الجنة وافرشوا له من الجنة، ومدوا له في قبره مد بصري، أفسحوا له في قبره مد بصر، ليتسع القبر ولا يقال كيف، وهو متر أو في متر في مترين أو غير ذلك من مقاسات الدنيا، بل يقال أن هذا على عالم البرزخ ولا يكيف بما نعرف. ثم بعد ذلك يفسح له في قبره ويأتيه من أثر الجنة وطيبها، ثم يأتيه عمله في صورة رجل صالح طيب وجهه الذي يأتي بالخير، فيبين له أنه عمله الصالح وأنه أنيسه وجليسه إلى قيام الساعة، ثم يتمنى أن يرد إلى أهله حتى يريهم مقعده عند ربه تبارك وتعالى، فينادى أن نمت نوم العروس يوقظك أحب أهلك إليك، ثم في الليل يبيت في حواصل طير أخضر له قناديل معلقة تحت العرش يأوي إليها في كل ليلة. هذا باختصار من جملة ما ورد في هذا الباب. وأما الكافر أو المنافق فإنه حال سؤال الملائكة له فإنه يقول على كل الأسئلة ها ها لا أدري، من ربك ها ها لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، من ما تقول في الرجل الذي بعث فيك ها ها لا أدري. وفي بعض الروايات أنه يقول كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا، لأنه منافق لم يكن يعتقد بقلبه هذه الإجابات، فينادى أن لا دريت ولا تليت، وينادى أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له من النار وضيقوا عليه قبره فيضيق عليه حتى تختلف أضلعه. ثم بعد ذلك يأتيه عمله الصالح في صورة جليس سوء خبيث الشكل والمنظر والرائحة، ويبين له أنه أنيسه وجليسه إلى قيام الساعة. كل هذه الأحداث تحدث وأهل الدنيا لا يعرفون عنها شيء إلا ما ورد في الأثر والخبر، أما في غير ذلك فحياة البرزخ معزولة عن حياة الدنيا. ثم بعد ذلك يأتيه أو يوكل له ملك بيده مرزاب يضربه ضربة على رأسه ما بين أذنيه، لو ضرب بهذه المرزاب جبل لصار ترابا، ثم يضرب فيرد، وهكذا حتى يقضي الله عز وجل بعث الناس. فهذا باختصار الذي يحدث للمؤمن والذي يحدث للكافر. قال ثم هم بعد الضغطة، والضغطة هذه أول تلقي الأرض للميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفي حديث عائشة أيضا، إن في القبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هذا الذي ورد في الصحيح أنه اهتز العرش لموته رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك لا ينجو من الضغطة، ضغط ضغطة ثم أرخي أو سري عنه. فكلنا يضغط، ولكن بعض أهل العلم قالوا أن هذه الضغطة تكون بالنسبة للطائع كالأم الرؤوبة التي تلقت ولدها بعد غيبة شديدة، فهي ضغطة لكن حانية، وفي المقابل تكون على الكافر ضغطة غضب فتختلف أضلعه. قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، أي عن ربهم ودينهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا. ثم تستمر حياة البرزخ على أهلها ما بين حي يتعبد كالأنبياء والشهداء يرزقون من الجنة ويسرحون فيها حيث شاءوا بقدرة ربهم تبارك وتعالى، فالأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء أحياء في قبورهم، وبين الآخر الذي هو منعم لكنه نائم كنوم العروس في أطيب لياليه يوقظه أحب الخلق إليه أي عند البعث، وبين الآخر المعذب كحال فرعون وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا كان قبل الساعة، أي قبل قيام الساعة، يعني في البرزخ أي في قبورهم. ثم قال وبعد البلا، أي بعد أن يصيروا ترابا ينشرون، كيف يقومون من قبورهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب عظمة صغيرة في آخر العمود الفقري قدر حبة العدس، وهي منبت الذيل عند الحيوانات أعزكم الله، فهذه لا تبلى، فيمطر الله عز وجل عليها من تحت العرش ماء كمني الرجال، فينبت الناس من الأرض كما ينبت البقل، فيخرجون وتتشقق الأرض عنهم سراعا ثم يقومون. وأول من تتشقق عنهم الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بموسى عليه السلام باطش بالعرش، يعني قابض عليه، ولا يدري نبينا صلى الله عليه وسلم أهو قد قام قبله أو أنه ممن استثنى الله عز وجل بأنه صعق قبل ذلك عندما أراد أن يرى الله، فاستثنى الله عز وجل بصعقته هذه الصعقة التي تميت العبادة حتى في القبور. وهذا الأمر فيه جزء لا يكيف ولا يدرى، فنمره كما جاء، كما هي عادة أهل السنة والجماعة عند الأمور الغامضة، يسلمون للنص الذي ورد ولا يلزم من كل شيء أن يكيف عقله. قال: وبعد البلا منشورون، والنشر هو البعث، فيبعثون جميعا ويخرجون من الأرض، وتأتي الملائكة تجمعهم في أرض المحشر، أرض بيضاء نقية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، أي على هذه الأرض ينتظرون الحساب. ثم تحدث بعض الأمور العجيبة التي أخبر بها النص، منها اقتراب الشمس من الرؤوس كمقدار الميل، وهو أرجى أن يكون ميل المكحلة الذي تتكحل به النساء، أو أنه ميل المساحة وإن كان هذا مستبعد أو قليل الاستعمال في لغة العرب. إذن اقترب الشمس من الرؤوس يبدأ العرق، وعرق العبد على قدر عصيانه لربه، فرجل عرقه عند قدميه، والآخر إلى ركبتيه، والآخر إلى حقويه، والآخر إلى ثدييه، والآخر يلجمه العرق إلجاما، كل ذلك ينتظرون الحساب. ثم يبدأ العقلاء بالتفكر والتدبر إلى من نلجأ ليشفع لنا عند ربنا تبارك وتعالى، فتأتي حينئذ الشفاعة الكبرى. ينتقلون إلى آدم عليه السلام فيثنون عليه بما هو أهله: أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي، بث فيك من روحي، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن أن آكل من الشجرة فأكلت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وهكذا ينتقلون من نبي إلى رسول حتى يؤول أمرهم إلى عيسى عليه السلام، فيعتذر لهم بغضب الله عز وجل ولا يذكر لنفسه ذنبا ولا معصية، ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشكون حالهم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد عند العرش، فيفتح الله عليه بمحامد لم يفتح على أحد قبله، ويقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عدة شفاعات، إن هذه الشفاعات أنه يشفع لأهل المحشر أن يبدأ الحساب، هذه الشفاعة الكبرى لجميع الخلق. ثم يشفع لعصاة أمته، من استحق منهم النار أن يخرج منها إلى الجنة، ومن وفي أناس يدخلون الجنة بغير حساب، وفي أناس درجاتهم دنية في الجنة تعلو درجاتهم في الجنة. ويشفع في أبي طالب فينقل من عمق النار إلى ضحضاح من النار، يقف على نعلين يغلي لهما رأسه أو دماغ رأسه. وهكذا عدة شفاعات، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، ولم ينكر الشفاعة إلا المعتزلة ومن سار على ضربهم. وقال: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون. حال أمر الله عز وجل أو حال أمر الله عز وجل بأن يحاسب الخلق، ينتقلون إلى الحساب، فيحدث أمران. الأمر الأول: يؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم كما ورد في الحديث لها 70,000 زمام، أي ملكة أو مسكة أو مكان تحمل منه، على كل زمام 70 ملك يجرونها، لا يحملونها، يجرونها. فتسفر زفرة فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويجثو على ركبتيه يقول اللهم سلم سلم. ثم بعد ذلك تنشر الصحف تعلو الناس صحف الخلائق بأعمالهم ثم تهبط فيتلقاها العبد على حسب ما عمل، فأهل اليمين يتلقونها باليمين وغيرهم يتلقونها بشمالهم من خلف ظهورهم، ثم ما إن يتلقاها المؤمن بيمينه حتى يستبشر فيهرع بين معارفه من أهل المحشر فيقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. ظننتها هنا أي تيقنت، والظن يأتي أحيانا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الآخر فإذا أخذ كتابه بشمالي من وراء ظهره قال يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها أي حين مت كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يأمر الله عز وجل الملائكة خذوه فغلوه. روي في الأثر أن الله إذا قال خذوه تتلقفه الملائكة فتتخطفه حتى يتقطع عضوا عضوا، ثم ينظم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فتدخل من فمه وتخرج من دبره عافانا الله تبارك وتعالى، ويلقى به في جهنم. قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون. وهناك العرض الذي تعرض الأعمال على العباد أمام الله تبارك وتعالى، وهناك الحساب ومناقشة الحساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، أما العرض فهو الحساب اليسير. وفيه يعاتب بعض العباد كما ورد في عدة أحاديث، يقول الله عز وجل يعني من هذه الأحاديث أن الله يلقي كنفه على عبده فلا يعلم عن حسابه أحد من خلقه، فيقرره الله بذنوبه فيقر، أي عبدي لم تفعل كذا يوم كذا، فيقول أجل يا رب، وفعلت كذا يوم كذا وكذا أجل يا رب، وهكذا حتى يقر جميع الذنوب، فيقول الله عز وجل أما إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، فيدخل الجنة بعفو الله ومغفرته، وهذا هو العبد التائب. وغيره كثير من هذه الأحوال التي تظهر وتتجلى فيها سعة رحمة الله بالمؤمنين الطائعين حتى وإن كانوا قد عصوا ربهم عز وجل. قال ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين، والميزان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد روينا أنه له كفتان، وقد ورد عن ابن عباس أن له لسان ناطق، وهو أمر لا يلزم ثبوته باتفاق، وإنما قد ورد، لكن المرفوع الثابت أنه ميزان له كفتان يوزن فيه في كفة الأعمال الصالحات وفي كفة الأعمال السيئات، ويوضع في الميزان العمل والعامل والصحف، العمل الصالح أو الطالح، العامل الطائع أو العاصي، والصحف. في دليل وضع الصحف حديث الرجل الذي ينصب له 99 سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيؤمر واحنا يحضر ميزانك فإن لك اليوم عندنا بطاقة، فيقول وما تفعل تلك البطاقة بما تلك السجلات، لكنه يمتثل لأمر رب الأرض والسماوات، فيحضر الميزان فتوضع السجلات في كفة أي في السيئات، ثم تخرج البطاقة فتوضع في الكفة الأخرى فإذا عليها لا إله إلا الله فتطيش السجلات فإنه لا يزن مع اسم الله شيء، وهذه بشرى لكل موحد حقق لا إله إلا الله. فهذا وضع الصحف. وأما وضع العامل فقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقه لما ضحكوا على دقة ساق ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال إنها في الميزان أثقل من أحد، وفي حديث آخر إنه يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن شيء. وأما العمل فقول نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهذه الكلمتان من عمل العبد وهي من الأذكار سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وهي توضع في الميزان. قال بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسه. في هذا اليوم تتبدى للعبد كل الأعمال حتى التي نساها الله عز وجل أحصاها أي كتبها عليه بأمر منه لملائكته الذين يكتبون. ولذلك الله عز وجل يقول هذا في كتابه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقوله وأحصاه الله ونسوه أي بعد أن يرتكب العبد الذنب ينسى هذا الذنب، لكن الله عز وجل لا ينسى فيكتبه ثم يحاسبه عليه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي هذا اليوم يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. بعض أهل العلم حملها على ظاهرها كابن حزم وغيره، فقال يوم القيامة مقداره 50,000 سنة من أيام الدنيا. وبعض أهل العلم منهم العلامة الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى قال يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غير الله سبحانه 50,000 سنة وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة، يعني أن هذا بالنسبة لو أن الذي يحكم فيه غير الله تبارك وتعالى لا جلس يحكم بين الناس في 50,000 سنة، أما الله عز وجل فيفرغ من الخلائق جميعا في ساعة. وهناك قول بالتفصيل بأن هذا اليوم يطول نسبيا على الكافر والمنافق فيكون ك50,000 سنة في شدته وشقائه وأهواله، ويمر على المؤمن كساعة أو كما بين الظهر والعصر. فهذا من تيسير الله عز وجل للمؤمن وتجديده على غيره. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، يعني هذا على ما قرره الإمام الشوكاني، لا شك أن الإمام الموزني أسبق بكثير من الإمام الشوكاني، وهذا في آخر يعني في القرون الأخيرة، أما الإمام الموزني ففي المتقدمين، وبالتالي هذا من أوائل أو في أوائل الذين قالوا بهذا القول، وقول للسلف. قال لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، يعني مقدار القيلولة نوم الظهر أو بعد الظهر، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، أي كما بدأ لهم الدنيا بما فيها من شقاوة وسعادة وأنهاها يبدأ لهم الآخرة بحسابها، ثم يعدهم لأعمالهم أو لنتائج أعمالهم، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن عمل غير ذلك فعليها. قال فريق في الجنة وفريق في السعير، أي هذا المآل النهائي لكل الخلق، أن منهم الطائع فهو في الجنة حتى ولو كان قد عذب فإنه لا يخلد في النار وليس من أهلها الذين يستقرون فيها، وفريق في السعير أي الذين هم من أهلها والمستقرون فيها. وهذا مع نهاية الأمر وذبح الموت بين الجنة والنار، وهذا يكون في الدرس القادم، وهو الكلام عن أهل الجنة وهم في نعيمهم في الجنة، وأهل النار وهم في شقائهم في النار، وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيراً.